قطعة الجناح فجاب لي يعني خبز منكرا من هذه الكفر وفيها إجراء على المسلمين لأن عرف الحق فيما تخلوا عنه سلمه وخلوه وكتم الحق حجة وقال إن هذا حدث بسبب العلي تحسر ومش عارف إيه والحكاية والرواية أنا المسلمين قلت بإن ما عليه قال هذه المسألة الأقوى على مصحفة جميعا هو جمع المعقول هذا هو المعقول المسلم في حالة ماته جميعا على المسلم على فكرة وقسموا النصوص التي يقول المعلوم ان الطالب كان هو من ثلاثه وكان مظلوما فخلق في ظل معدوما بالهوى وشهوه فهؤلاء يريدون الان الا نتحكم الى الاثنين نفسنا وسيكون كله الجن كله اتى الينا بالنصر يريدون اثبات الجن كله في الحقيقه فعلم الحديث ان النص نقد الرواه له اسم بناء فإذا يكون قلت بناء هذا ضعيف لا يمكن أن هذا البناء يبقى شامخا كما هو ما بقي شامخا إلا بظهور العلم الحديث كل بعض الناس الآن يجري عليه بعض الناس الآن يجري على علماء الحديث وبعدين بما نرسله من مسالك الشفحات فنجد أن هؤلاء ينازعونهم في المسائل التي ليست لها سبب الفقه يعني أنكم مثلا شوف الألباني رحمه الله مسألة بجد الإدين الرسلتين الشيخ نجح فيها الإدين وهذا هو قول عادة الرسلين يعني لا يجب أنها مريض القانون بجد الرسلين حجة معهم أقوى ما احتج به إن يزيد النهائين روى حديثة من حج عن شريك ويزيد بن هارون روى عن شريك قبل أن يتولى القضاء لما جاء حج شريك إلا بعد تولي القضاء قلنا في العلم ده ايه حديث صحيح شريك بن عبد الله يحيى قبل ما تولى القضاء كان حج زي بعد ما تولى القضاء جاء حج يبقى ده شبيه المشكله اللي احنا كنا بنتكلم عليه الان في هذه الحالة من ننظر كروي عن شريك إن كان روى عنه قبل أن يتولى القضاء هو حديث صحيح وكان روى عنه بعد أن يتولى القضاء هو حديث ضعيف فقالوا إن يزيد بن هارون كما نقصد بحرمان من نص نقصد بحرمان وغيره روى عن شريك قبل أن يتولى القضاء قال لك إذا هذا من صحيح الحديث صحيح نقول أنه ثبت عن يزيد بن هارون انه دخل الكوفة طبعا كان دخل الكوفة ده من كان في القناة فاخذ عن شريك وعن غير شريك وشريك وغيره ونص عليه في الخطيب في الكفاية وغيره يبقى اذا يزيد بن هارون سمع من شريك قبل القضاء وبعد القضاء يبقى نتوقف في الهوية فإذا أتانا حديث عن حماد بن سلمة على العطاء من نقبله حتى نقول أهذا من سمع حماد بن سلمة من عطاء قبل الاختراق ولا بعد الاختراق إلى أن يجي علينا الإنفاق فكذلك يجوز له دخل الكوفة بعد ما تولى زوجها وشريك بن عبد الله ليس القضاء يبقى وجود النهارين له روايتان روايه عن شريك قبل القضاء وهو في حالة صحتي وروايه عن شريك بعد الايه بعد القضاء هذا اقل مؤدي من الدرجات نحن نقول نحن متوقفون في الحكم لهذا الحديث حتى نعلم هذا الامان من اخبار الشريك يزيد عن شريك قبل القضاء ام بعد القضاء الشيخ رجع حديث النهار بالإذن الآن قال يا جماعة النهار عليك أنا أنا إيه قالوا أن الشيخ ليس فقيها آمنا بالله العظيم ليس فقيها وما قال لي على كيف بالفعل هم مثال حديثية مثلا مثال حديثية فيها رواية وطبقات وثقات وما فيش عرق بالفقه خالص شك بقى من اجل مرها للصلاة صحيحة دي كمزينة ولا لا مش عارف كده وان ده الشيخ لو قال حاجة لا ترى اخر مثل اذا كان البحث حديثيا محضا فاولى واولى ان كنت تخلى الناس من اهل اختصاص انا اقول هو كمثال والا كالبناية على علماء الحديث وتركيبهم واظهار لهم ناس لا يفقهون حتى ان بعض المعلومين الزهد الكثير ذكر ان بعض المحدثين من الشافعية طبعا كان حد متعصب جدا فيعني ايه عمليه على الشافعية بالنسبة الجمعة بحسب الرواية من عاد من الجمعة. الشافعي رحمه الله تعالى خير القديم وخير القديم. فكل ده كل من يسأل في مثلا مش عارف يا حاجة اللي شافعي فيها قولان. وطبعا قول ما يقول لك قولان إلى قول يمين قول اثنان فرحان يقول على قول. يقول ان الشافعي فيها قولان. فقال فعن قول فيه فقال له بعض الأذكياء أكيد بعض الأذكياء حاكم. قال له لكن الله في شر قال فيه القولان الشافعي فيه قولان. شوف يعني قال له عايزين نشوف ان هذا يعني عصر جسم الغباء لدرجه ان يتخذ الواحد كل يريد ان يقول الشافعي فيه قولان. فلما يظهر الناس اهل الحديث بهذه التواضع وهذه الفكاهه وبعض الناس تظهر في شعر شعبة إلى أحمد بن زيد أن يعمل إلا يخل عن الحرب كل ما قلت فهوذا الفوق المقرود كالبار وأن أخذ من دول الحمار الشهر ورمي أحب إليه بأن أروي عن أبار وأن أهدي أحب إليه بأن أروي عن أبار كفاية عليه الفوق. فقال أحمد بن زيد فخرجت شعبة وهو غير السلام فقلت له لو كانت الأول قال يا ابن حمد زيد استحلته أو يعني أشدد عليه. قال دعني ثلاثة أيام فدخل صاحب الخضارة ثم جاء بعد ثلاثة أيام محمد بن زيد وقال ما يشعرون تقول أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يخافونه ويخشونه بل بعضهم كان يتجنبه اليه وقال الله محمد بن محمد هو ادخل وشوفه واستشف لا يشبه من يدخل محمد بن يوسف الجنارة ادخل من يدخلان من يدخلان قال حتى طرق الباب قال من قال يحفظ بن قال خرايط الرجل ارتدت حتى سقط الكتاب من يده زيور الايه زي العفريته بقى الذي لا يخرج شاردة للغاية إلا أقوى يختلف فهذا الزمان هنا يعني في الجيدية هنا تركوا شيئا يخدم السنة النبوية صلى الله عليه وسلم وصلنا خلال الزرق من باب الزرق في شد في اختراق وهم في خطأ لغاية عمراوي في بعض البلدان لغاية عمراوي في بعض الشيوخ وهكذا فمجال الزرق واسع وذلك هو المستقبل مش من نقول ان كلام ما هو اوهام ان هو كلام من ذلك لا ليس من ذلك يقول ان رفع اوهام كل من يسعى ما اعرف هذا الوهم ولا هذا الغاية عشان كده ما يجب ان يعتمد طالب العلم على المقتضيات في الحكم على الحديث ان المكونات هي زاد باحث المكونات هو ذات البحر بالإثنان المكونات يعرف مدار بحر الله للكلمية من خمسين من خمسين شهور كل هي أشياء تحت حكومات في دار تعالى للتهجير أو الاستفاد إلى السنة في الحديث الواحد أو في أكثر هذا يعني الاستحقاق وتنفق إن شاء الله وتنفق مرة أخرى عندما نتكلم على مراتب الجهة الحديد إن شاء الله قول ابن القيم رحمه الله ذكر القول والحديث المنوال على اليدين في حديث المقلوب وانتصار ابن القيم في اكثر من 15 خرجه من اعتزال مصر مراجعه ان ليس الذنب بدون شهرين مثلا ما ادري عنهم اقول يعني عن دعم الزرع وبالتالي كيف يتم ابن القيم بحث في هذا البحث ضاعوا من الحديث مخلوق ضاعوا لا دليل عليه في البحر هذا الدر الضاعه والغرماء والخلوق الضعالق يتجر لها ما به اي ما تستدل بنفس الضاعه من الضاعه تحتاج الى دليل فاذا انا ادعيت كنت من الحديث مخلوق ما يمكن ان يكون دليل انه مخلوق لا ما بد ان يكون دليل على انه مخلوق اذا هذه الدعاه كلها يتجر لها ما به فهو الدليل في هذه الخلوة هو دليل الدليل ولذلك مرلي عن الخارج في مصنف المتابعين أكثر بإذن الإسلام رحمه الله في هذا البحث وقال وليس هناك دليل على الخلوة ولو فتح هذا الباب من يبقى اعتمادا على رواية رواية معتمدين صحيح كل ما واحد يجيب الدليل يقول لعله مخلوق ولعله لعله وليس هناك دليل إطلاقا غير مخلوق لأن الشيخ الإسلام رحمه الله إنما قال لعله مخلوق بغلاوة حديث آخر بالحديث الآخر الذي يحتج به فيه عبد الله بن سعيد المقبول والمعروف المخلوق مخلوق من زمان العلماء مخلوق جدا فحديث رواية ضعيف جدا تحمل عليه حديث آخر يقول لعله مخلوق التراب ورواية الأعمال بهذه المخلوق لا فهو يعني قلت أضفت عن كل أدلة المسألة رحمه الله في جزء اسمه السهل عن مجال الوقت ونقص كتب كان المقيم رحمه الله كان شاء رضع لهذا البيت إذا كان عند أي واحد من ذكر آخر أنا قمنا أتقبله إن شاء الله الزعير من زحف المعروف حضر الزعير من زحف المعروف الحسن. فإذا أراد الزعيم أن يبرئ شيء طبيعي أن الرأس تنزل قدامه. هل الرفض ذكر في الموضوع؟ هل صدر الزعيم ذكر في الموضوع؟ أبدا. إنما النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه. والمؤمن لم يتصور أن الزعيم وضع يديه في الصدور في البيوت. أجمع الزعيم يديه في الموضوع عشان فرقة اللي يمشي عليها. أنا يدي فيه. يدي أن الإنسان فيه. فإذا أردت أن أنزل نزلت بها على الأرض، هل الزعيم إذا أراد أن يضع ينزل بيديه أن يضع الموضوعتان يمشي على الجنائز؟ يمشي على الجنائز. ما هو أول يصل من الزعيم إلى الأرض؟ مثبتان. كذلك هو يجب أن يكون أول من يصل إلى الأرض الخطاس، أن يكون تشفيه. وذلك فلو قلت لأي إنسان اجرؤ لا ينزل على وجهه أبدا، أعزم من يفعل هذا. روح الجابوع وكل اي غلام ينع الاذن ينع الهم قدرة الغلام اجد ان نجيك على ايه بسحيل. وعندنا يعني نختار جميلان سريحان على ام الجروح لا يكون الا على الرسل. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث صحيحين من نبيه حقيقنا قال لا تسألوني عن شيء في مصرعي هذا إلا أدفتك عنه. فراحت سألوني من أن يرسلت الأبي تحذير إلى أنت الحديث. فلما أكثر الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وهده بالبكاء قال فهرف عمر على ركبته وقال رسول الله عظيم لله ربا والإسلام دينا والمحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله. هرف عمر على ركبته. وحديث ابي هريره عن مسلم ان لما نزل قوله تبارك وتعالى وانقلبوا ما في انفسكم فاتقوه يحذركم به الله. فجمع الصحابه فجرسوا على الركب وقالوا يا رسول الله زاعت التي لا نستقيم. قال اتريدون ان تقولوا كما قال اليهود سمعنا وعصينا قولوا سمعنا واطعنا فذلت بها انفسهم. فانزل الله تبارك وتعالى التكفير لا يكلف الله نفسا الا وسعها كما اخر الايات من الايات من اماكن الاخرى. انا عندي لو قلت لاي انسان اجرك وغلام لا ينزل عليه ابدا لا ينزل عليه الا مكان عظيم. فهذا نقول ان الجهل اذا اراد ان يجرك بدا بيديه هذه عدم تطور مدروس بعيد وانت على يديه تخيل في الرابعه وهو واقف على يديه انما الصعاب ان هو ينزل على ركبتيه والمشابهه لا تكون الا بالنزول. فعندما اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدركوا السلم فهو تشبيه للزعير كله كان لهم اراء الزعير ان جعود بتاع رؤيته للزعير فنقول ان الرقبه تقول لها دخلت الحدود ما لها علاقه بالبيوت انما البيوت تكون على ركبتين. وبعض الناس اعلى حديث ابي هريره رضي الله عنه بانه ورد في بعض الطرق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرب احدكم بروح البعير الشارع. وأعلى بهذا الحديث حديث أبي هريرة الصحيح لما قلته الآن على صحيح لا يضرب أحدكم كما يضرب البعير ومن يضع يديه كما ركبتيه. فالآية في المزيادة من يضع يديه كما ركبتيه لم ترد في الحديث الآخر. فنقول يا جماعة كما قلنا هنا الحديث إذا صح حديثان لا نجمل الزيادة في أحدهما على الآخر. فنعلم الحديث الأول مطلق لا تدرك كما يدرك البعير مطلق وجاء حديث اخر قيد للتوفيق بروح البعير حين يكون المقيد اولى بالتقديم من المطلق. نحن معنى المطلق على المقيد وهو معروف يعني الحديث لو احنا تحاكمنا الى عرف الناس يقين البعير ينزل على ركبتيه فانت نهينا عن بروح البعير. ذلك بفضل بقول رحمه الله وقال ان قوله ركبه البعير خير من الناس لما راى دلاله صريحه والكلام واضح جدا قال ان ركبه البعير ليست في يديه. وكلامه وقول قائل ركبه البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرف اهل الناس بل اطلق النبي لا يكن يديه على الغلول. طالما احنا كنا مروعنا في لغه العرب الى الخوف الزمان الزمان في القرانات معاقد المعازم معازم العرب افتح اي معجم يعجبك تراه يقول في ماده راكبه الجهل في يديه يعود في جوه سير الجهل. المخرج ليس ركنا. اي واحد اي حيوان يسعى على ارضنا انه على الكود اللي جاب ركنا. ليس الناس يسعى لانه اول ما بينزل ما بيروح النار. بينزل القدام. فبيركب عليها. يعتمد عليها. فبيركب عليها. فكل ذي أربعين يضعه في رجلها ومكانه في يديه عاقبته إليه مثلا عن هذا الوقت يعد ذلك حديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومن أكمل من حديثه وحديث رقب مالك لما خرج يتعقب الإمام البخاري في الهجرة قال ماك فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فشاخت يد وفرت في الأرض حتى بلغت الركبتين. احنا لو تحكمنا الادله العقليه قطعا من خدم كل تحليل يدي لو تحكمنا من الناس قطعا سنقول اللي هو مكتب على علم الحديث فما يعني يرجعنا الكفر لا يتصلح بقى لما هناك بعض الرسائل هنا في المملكه وهو يعني واحد ينكر القول والبطولة لا يتفلق جدا يعني يقدم فريق معدل النهي على الدعية محمد الراوي أعضاء على أحد المعنين حروف يعني حسبت على خليل الجنة ما أقول التخصير على خليل الجنة من الضرار من رواق المسلم المشاريخ مكتب جديد من بخير من الشناخ من الشريخ أشقر بكثير جدا من الشريخ بخير هل بسنة تحتاج ليه تحتاج الإنسان يعني الإنسان إذا درج على رأي مع حاجة معينة ونادر مسائل خديث منها وهو يفعلها خديث كلنا بسرعة بنوع من العصرية لهذا الرأي فلا ينسك المعصر بل احنا وقمتنا حال الحديثية بإنصار بإتقان لا نخلص إلا يعني المقدمة لغير ومن أعجب من رئيسة أن كل رئيسة تدعي أن النزول بالهيئة التي تنصرها أورع وأخشع ويعني أزمة فشفت من جوزي التحقيق يقول والنزول باليدين أرحب إلى الخشية وأقعد بالتواضع. ابن العربي وهو مالكي كنت عارفين مالكيه من تلمين القول النزول اليدين ابن العربي قال وقال علماؤنا النزول باليدين اقعد بالتواضع وارحب الى الخشيه. انت حتى لو يعني لاحظت اللي بنقوله بالرقم جبت كده من نزول جبت نزلت ايه عنده خير بخلاف اليد الكبيره وانت اذا لاحظت البعيد على مغرب جبت ضخم هو ينزل ينزل ينزل كده على ركبته فهو الانسان اللي ان الله سبحانه وتعالى كرمه ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبه باي حيوان في اي شيء يعني خلاص تتحرك الكلمه وتفتح هي الثعلب ونخرج بيت وعليك الجمل كل هذه الاشياء اللي ممكن من عنه لا يتشبه شيء من الحيوان. هناك هناك محدثين من الجنة فهل هو صحيح؟ الله يعني ما أدري هذا من الجنة هذا من الجنة ممكن في القرآن من كل محدثين من الجنة حدث الجنة لكن حدث الجنة حدث أنت وإنت وإنت الجنة وهذا نحن يعني نتكلم عن الأنت هو خدع رفع الاختلاف الله متغير أقول متغير أول درجات الاختلاف يعني ليس ما تحكمش مجرد ما يقول كده يتحرك خلل لكن ليس كثيرا ليس منحورا فاذا استحكم هذا القراء اللي الغيب يا محمد هل يرد حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حال ان الراوي سمع قبل عباد الاصطلاح وخاصه جميل العباده؟ نعم ما نقول يرد حديث الرقيع نحن كل الناس وإلا تحديث بكل هو وخلت من الميت في الميت لكن إذا رأى هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وكان خير فإذا رأى كل الإسلام في المخالف طبعا ما يمكن هذا معاد الأخرى منه وإذا رأى بعض الإسلام فما نخرجه إلا إلى الكور وخلت الله لله من الحديث الله هل يشترك الحديث المعلق إذا أسكت منها أكثر من رواية المكان على الغالي؟ نعم أقول الحديث المعلق بسكت منها رواية أو سنة أو ثلاثة أو كل سنة بسكت التوالي فأنت لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى علقت الحديث عن حديثة الله كله فالثوار من ما يشوف من الشريف من الجدع العدالة ما يكون السبع يشرح لنا ذلك عن التركيب ما احنا عرضنا الهام على الجدع لما نزل بسلم في بحث العدالة في مركز العدالة في مركز مراكز الجدع في بعض الأحيان أيضا المجال الشرعي أو بعض الأحيان مثل واحد على صلاة خاتمة صلاة صلاة وكما قال صلاة خاتمة صلاة صلاة من غير سين من غير سين واحد إن شاء الله نصفه الإسناد انقطع الإسناد المؤكد في صحة الحديث انقطع في القرن الرابع الهجري في أواخر التقريب كل الذين رووا الاسناد بعد ذلك ما اتوا باسناد جديد مثلا عند الاخرين انما وصل الى واحد الاخرين بسند يعني وصل لصحيح البخاري في مات وصل لجد الحزم العام في السند وصل مثلا لجد ابن فوزع ولجد ابن المشهور بسند وصل لمسلم بسند لكن ما ياتي من المتقل بسند يطلع ذكر دوره على ايه سحابه ولا يكون عند الاخرين حصارة الاسانيد في الأذهان التي أستغلت فيها من القرن الثامن إلى عقل هذا مسألة شرفية محضة لا تؤثر على صحة الحديث فأنت الآن لو قام نتيجة قلت السنة هل تدور في النبي صلى الله عليه وسلم يمكن 18 واحد على مسيرة الدول حدثنا فلان عن فلان رسول الدول على مدينة سياسي تمام وبعدين انت تعالي بقى المسيرة مشوشة مبتدعة انا الان لو اتخرج مجيب قلب حدثني ابو علي بن عن مسيره مثلا عن ابي عبد الرحمن بن الزاد عن ناس عارف مين عن مين عن علي عن زيد عن زيد ما هذه الكتب الان في هذا العصر ترجع في احلام نفسها الله الله ولذلك الاماكن اللي كان بينها وبين البخاري كل كذب كل الارتفاع في الان اللي يتمد الاسناد عن هنا كل مبتدع معروف هو اسناد المبيت اللي مع المبتدع اللي هم ممكن يقولوا بالكشف وهي الاشياء راسي الجماعه الفهراني والعالم دول اشوف الاغلبيه هداك من الكلام انا اتحدى اي واحد من الاخ خاص الفهراني او غيره يعرف لي اسانيد مني ولا البخاري او منه الى اي واحد من غير الاسانيد ما عنده خبر الا ان يقول العلم الا ان يقول يختار الكذب يقول هو كان من اسباب اولياء الله وكان لا ياكل مش عارف السند الا مره وكان مش عارف لا يشرب الا الماء الايه وكان لا يشرب انت لو كنت يعني كلمة في كل الكتب التي يمكن تقول عليها من اهل العلم فإذا كان شرفية محضة الرواية الآن بالأسلوب شرفية محضة مو كل علم في بعض الأخبار اللي هي خاصة من علم الدعاء والتحقيق من يوصل للإسلام دول كروينا عن فلان وفلان وإحنا عندنا عشر من فلان السبعة من مصر هذا إحنا بلد من البلدان بالقرب من القاهرة واغتروا من الشباب الأغمار صغار بما عندهم من الإسلام ما كان في خطر عليه ما ينجزون كل من ليس معه اسمان ان هو مسلح ومن الحجر الاسلامين او هو الاسلامين المعثرة لخريج هو القرون القرن الاخر كان هو الهدن لكن تجد له القرن الثالث عشر اسمان لا ادري من هم هؤلاء غير الحمد لله فكرت ان انت الان شيوخ الضالين والضاعين الله وانت تعلم ذلك وطلعت بسندك الى البخاري وصلت حضرتك فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن سعيد البخاري قال وفقت حديثا في التحريف بلحوظ الموضوع ضعف حديث طبعا لانه انت لو لم تولد انت ولم تشوفك ما يغفر من حيث الله في البخاري لأن في موقوف الصحة على كل كل الجانب كان الأسباب لأن يجب هذا الكسر إلى البخاري إنما متى يؤثر في الكلام في الرواية إذا كان سند يعني لا يصل العمل من ما يضيفه إلى مصاحب الدين الحديثي لما يصل إلى من يضيف عقول المصاحب حين يقول إذا كان الكلام في الرواية يكون معتبرا بخلاف الكلام الأسانيد التي ترسل إلى كتاب الكتب المشهورة أو إلى جزء من الأجزاء المعروفة في عدالة الله وضغط الله. وفق الشيطان عشر الديوان اللذان نشتركهن في صحة الحديث بمعنى نفيهما وهو عدم الشهود عدم العلم. والحقيقة الشاهد من أعرض الأبحاث في نفسه ومن أدقها هو بحث المعاني ويكثر القمر أمام رأيناه في هذا التناغم من بعض من المتسبون إلى هذا العلم المطلوب هو بسبب عدم إتقانهم لمعنى الحديث الشريف. فتجد قطعا بالتأمل شيئا مشتركا يجمع بين كل هذه الاحياء. ما مشكلة الشهوات في تعريضها زي مثلا المنكر، هو كل الاحاديث التي قال فيها الشيخ ناصر حفظه الله منكر، لابد تطلع بشيء مشترك في كل هذه الاحاديث، وكان الشيخ مصلح عنه او انت تدركه بشيء من التامل. ليه ما وضعناش ضعيف مكان المنكر؟ هو مثلا في تعدد الفاظ تحسبين تنبيه، ولا كل نفس له معنى وكل نفس له معنى معروف، فالمنكر غير ضعيف، الباطل غير الموضوع، الشاذ غير المنكر، وهكذا. فاذا ما جمعت النظير على النظير منكر منكر منكر كل المنكر من ذلك فقط، فيصير عندك مع تكرار هذا البحث ملكه وقناعه ان حد المنكر يكون فيه كذا وكذا. وشوف منكر في كلام العلماء المتقدمين برضه، هل الذي انت فرضت به من كتب الشيخ، هل هي نفس الذي فرضت به من كتب تحرير التي شرحتها؟ مع كثره ذي الممارسه يصير عندك ملكه. الإنسان لو عنده استعداد عارفين إن أنت بتستوي، لو لم يكن عنده استعداد يجد نفسه صد وصد. فتكون الملكة هذه كما يقول الإمام البخاري دون الغرامة في المعارضة. فلذلك اللي يقتصر على دراسة البحث الشاذ من كتب الحديث لا يمكن أن يصل إلى الشاذ حتى لو شكر الخير. يعني اوصل الى الشاب بمثال او سلم وبديه في المصطلح، يعني تعرف ان تأثر في المصطلح وضع المتقدم، يعني ما تتكرر اصول جديد. المثل اللي ضرب بالصلاح هو اللي ضرب الزركشي، هو اللي ضرب ابن حجر، هو اللي ضرب ابن كثير، هو نفس المثال. فانا هل استطيع ان اصل الى قناعه في بحث الشاب بمثال او كريم؟ لكن اذا كان بحث عويص جدا كما ستريت، لا، بل لابد من كثرة الامثلة حتى تصير قناعة عندك ان الاشهاد الفرق بينه وبين ذلك الثقة كذا وكذا. لذلك انا احتاج من الاخوة الحاضرين هنا يركزوا اذانهم في بحث الشاذ وفي بحث المعلم الاجنبي، لان انتهينا ان شاء الله من بحث الشاذ نفس المعلم غدا ان شاء الله. الحديث الشاذ الاول نتكلم لغه من الشاذ، لا اي انكار لا عن الجمهور، يقال فلان شاذ اي انكار لا الجمهور. وذلك من هذه التعريف اللغوي يمكن ان تستشف التعريف الاصطلاحي الفدائي، معنى واحد شاذ بالحديث اي انفرد وحده في ناحيه وانفرد الجمهور في ناحيه. يعني لو افترضنا ان رواه الحديث 10 يبقى واحد روى الحديث على جهه وتسعه روى الحديث على جهه، هو ده الحديث الشاذ. تعريفه من ناحيه الاصطلاح ليه ثلاثه تعريف، ونبدا بالاعم او نبدا بالاوسع فالاضيق فالاضيق، عشان انت بتسمع في عارف ان احنا بنجيب الواسع بتقلي اكثر لاكثر، كانه هرم راسه الى اسفل او مطلق راسه الى اسفل. انفع هذه التعريفات هو تعريف المرديجي ابو بكر، قال الشاذ ما تفرد به الراوي سواء كان ثقة أو غير ثقة. هذا هو الذي نقلوه عنه في المصطلح، وإن كان هو له اختلاف كلام مخالف في كتب الإشكال فيها معرفة من غير بلاد نهر، ولعلنا نبسط يعني هذه الحاجات فيما بعد حتى لا نذكر في يعني تفريعات كثيرة ونحن ما زلنا في أول البحر. ما تفرد به الغرام سواء كان هذا الرأي ثقة أو غير ثقة. فإن كان ثقة فإن كان غير ثقة حديثه التوفر، يعني نتوفر في قبول الحديث. والظاهر من عرفه في الإشهاد إنه ما يتوقف، إنه يقبل، لكن هكذا نقلوا عنه. هذا أوسع المجال. إذا إحنا نلاحظ أن البرديجي قال الشاذ هو من فعل، هو من فعل، فكأنه يساوي بين الحديث الفرد وبين الشاذ، لأنه يساوي بين الحديث الفرد وبين الحديث الشاذ. التعريف الثاني هو تعريف الحاشية، اللي يسمونه هو عبد الله صاحب المصدر، في كتاب علوم الحديث قال الشاذ من الأحاديث من فرد به الثقة. حسين من تعريف الحاكم أضيق من تعريف البرديجي، أضيق لأن البرديجي قال لك من فرد به الراوي سواء كان ثقة أو غير ثقة، لأن يوسع شوية على مسألة غير الثقة يبقى مسألة ارتفاع. فبن حاكم كأنه أخذ نفس تعريف البرديجي وقال من فرد به الثقة، يبقى من فرد به الضعيف مش داخل تعريف الحاكم، يبقى له تعريف آخر عن الحاكم. يبقى الحاكم يقول ان الشاذ من فرد به الثقة ولم يفرد عليه، يعني من فرد به ما له مثال. يبقى المثال شوية باطل. ننزل تحت لآخر التعريف وهو أولاها والذي عليه رحمه الحديث، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله: الشاذ ما خالف فيه الثقة الأوثق. يبقى المثال باطل شوية. بين الشافعي اشترط وضع أمام الثقة أوثق منه في المخالفة، وشهادة الحاكم قال من فرض به الثقة خلاص ما ذكر مخالفة. الشافعي قال إذا انفرد الثقة بالحديث وخالف الأوثق، إذا خالف الشفاء، إذا خالف الثقة الأوثق، إلى هذا الحديث الشهير. وقوله أنه رواه عنه يونس بن عبد الأعلى قال: ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لم يرويه غيره، ولكن الشاذ أن يخالف الراوي غيره. إذا الشافعي اشترط حتى يثبت الشاذ اشترط ايه؟ المخالفة. هي بنا المخالفة التي لا يكاد يتحصن إليها كثير من المجددينات الذين يتكلمون عن الشاذ. فما أن يجد راوي في مكان وخمسة في مكان يحاسب على حديث الراوي شهود، راوي أمام اثنين يحاسب على حديث الراوي شهود. لا، التعريف المختار هو تعريف الإمام الشافعي الذي عليه جمهور علماء الحديث، أن يخالف الثقة الأوثق أو الثقة. احنا قلنا تعريف البرديجي الحاسب من باب ذكر هذه التعريف لما جاءت من الفرق، لا نريد ان نتكلم كثيرا عن هذين التعريفين وانهما غير دقيقين. نريد ان نسميه البحث لانه بحث الشاذ لانه دقيق، ويعني في صعوبه ان تامل. فكمان نريد ان نشكك الاذهان الان بمناقشه التعريف، ونقف على ذلك ان شاء الله. لكن الان احفظ معنى تعريف الشاذ المختار الذي عليه العلماء الحديث، هو كلام ابن الشافعي رحمه الله: ان يخالف الثقه الاوثق. كده باختصار، ان يخالف الثقه الاوثق سواء كان الاوثق رجل او كان اكثر من رجل. وإذا حتى نثبت أن هذا الحديث شاذ لابد من المخالفة. طيب السؤال، لابد من المخالفة أي صادقة ولا مجرد المخالفة؟ لا، لابد من المخالفة القادحة. لكن مجرد المخالفة ليس كذلك. احنا نقول الان عند السنة نحمل بها هذا التعليم ان شاء الله. ونعرف ان الشاهد لابد فيه من اشتراط المخالفة القادحة التي لا يمكن ان نجمع بين رواية هذا ورواية هذا او هؤلاء. نوجه من هذه جمع معه. ونحن نستفيد حكيم الان حتى نثبت الشهور اتجاهه ان يكون في مخالفة وان تكون هذه المخالفة قادحة من سبيل للجمع بين رواية هذا وذاك. ما عندنا سبيل للجمع. لا بد من الترجيح اذن على استحال الجمع او تعذر او على الاقل كان غير راجح. اذا في هذه الحاله احنا بنلجا الى الترجيح على الجمع. هنضرب مثال مشهور وهو تحريك الاصبع في التشهد. بعض الناس خرج ببعض الرسائل وقالوا ان تحريك الاصبع في التشهد شاذ. تعالوا نتصور المساله. اكثر من 10 رواه كتاب رأوا هذا الحديث حركه طرق كراسه. عشرة من الرواة رأوا هذا الحديث أو أكثر عن عاصم بن سليم عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه ثم ساق وصف ثلاث النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العشرة لما جاء إلى احتياج الإشارة لتحريك الإصبع أو الإشارة أو تحريك الإصبع الثلاث قالوا وأشار بأصبعه. أشار بأصبعه. إحنا عندنا عشرة عاصم ابن كليب عن أبيه كليب عن وائل بن حجر. رأوا كلهم هذا الحديث فقالوا كان يشير بأصبعه يشير. فجاء زائد بن قدامة روى هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر فقال يحركها. إذا هم العشرة روى هذا الحديث أو أكثر عن عاصم قالوا يشير. جاز إذا وحده فقال إيه قال يحركها. على طول أول ما شاف عشرة أو بل واحد أنا على طول شاكم على رجل لهم بالشهادة بالشهود. وهذا يدل على أن الناس لهم معرفة بهذا العلم قبل أن نثبت الشهود. لابد أن نثبت إيه المخالفة القادحة. إذا استطعت أن تدافع عن المخالفة وتثبت أن هناك مخالفة بين رواية هذا وهؤلاء المخالفة أحسن. الأمر الشذوذ أحسن. إذا استطعت أن تجمع بوجه من وجوه الجمع وقد أوصلها الحافظ بين الدين العراقي إلى مئة وجه واحد. يعني افترض ان المفهوم ظهر التعارض زي شديد يوم قبل ما ترجح واحد على واحد تجمع من معنى ان ترجح يبقى ستترك واحدا منهم هترجح واحد على واحد هتاخد واحد في واحد. والاصل في الدليلين الاعمال لا الاذنان. الاصل الثاني في الدليلين معنى ما استطعت لم ان تذنب احدهما وتحذر الاخر. فإذا ما نفعش الوجه الأول انزل للثاني، ما نفعش الثاني انزل للثالث، ما نفعش الثالث انزل للرابع لحد 100 وجه. فين بقى الحديثان؟ أين الحديثان اللذان يتناسوان في 100 وجه ولا يجتمعان؟ ما تكاد تجد إلا الاحاديث يعني اللي ترجح بها مستحيل الجمع من بينها مستحيل. اذا وصلت الى هذه الحاله فان الناس راح عليك ان ترجح واحد عن الاخر. فاذا رجحت كان احد الدليلين راجحا وكان الاخر مرجوحا وكان الاخر مرجوحا. في هذه الحاله تاخذ الراجح وتطرح المرجوح. فالذي عليه إمامنا أنه إذا اختلف دليلان تناصر دليلان في الظاهر إنك تحاول تجمع بينهم. فكرين لما تكلمنا أمس على رواية الزهري عن عروة عن عائشة قلنا أن رواه عن الزهري مالك بن عيينة وابن جريج وجاء معنى ابن ناصر وعقيل بن خالد فرواه هذا في الزهري عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. قلنا ان الارواح عن الزهري في القران والزهري يرفع الروايه نجمع بين روايه هؤلاء وهؤلاء بان نقول ان الزهري مره مروي على عروه ومره مروي على ايه؟ على انسان هو الجمع. هذا هو الجمع. لكن اذا رجحنا اذا لازم حنطرح روايه واحد من هؤلاء نقول له هذه مرجوحه في مذهب قيمه ليس بقى راجحه ونتشبه فيها. الاصل في الدليلين كما قلنا الاعمال لا الاثمان. الاصل مفتوح من الدليلين معا لا اثمان واحدا منهما. اذا لابد من المخالفه القادحه التي يتعذر فيها الجمع. لابد من اثباتها كل هذه الشهوات. لابد ان تثبت المخالفه القادحه التي يتعذر فيها الجمع. خلي بالكم يا جماعه من هذا القيد لان هذا القيد هو روح الحديث الشافعي الذي يرسل هذا القيد الى هيحكم على عشرات الاحاديث التي صححها العلماء بالشهود حسب صحيحين. ليه؟ لان نجد واحد يروي الحديث على صفه وعشره لي على صفه وكلا الطريقين في الحديث. يعني كيف المسألة واحد غير عشرة غير من حديث الواحد يأخذ العشرة لا بد أن تحدثت عشرات الأحاديث الصحيحية. يبقى لابد حتى تصنع فيه الشاذ أن تستحضر عقوبة أن في مخالفة قادحة مش مجرد مخالفة. أن مجرد المخالفة ما هي ما تعين الحديث بالشهود. إنما الذي يعين الحديث بالشهود المخالفة القادحة وذلك يكون بعدم امكان الجمع. مش قادرين نجمع بين الروايتين خلاص يبقى لابد ان احنا ايه نطرح واحده اطرح. ناتي بقى على حديث زائد من قدامه اللي هو الحكم عليه الشهود. نرفع الطبقات عشان نتخيل المسألة. كل يعني فلان من هاي الفنات احنا نقول عليها طبقة. نقول عليها طبقة. فعندنا الطبقة الأولى والطبقة الثانية والثالثة والرابعة. 12 راوي رواه هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه في الصلاة. فجاء جائزة طبعا جائزة في مقابل مين؟ في مقابل 12. فرواه هذا الحديث عن عاصم بن كليب يبقى شوف جائزة وشوف 12 واحد بل السند كله واحد. رواه عن عاصم بن كليب هذا الحديث عن أبيه عن وائل بن حجر فساقه كما ساقه الجماعة لقصر واحد لكن في هذا الحرف بدل ما قال هم قالوا يشير هو قال ايه يحركه. فقالوا ان زائدة ماسك خالف 12 من عند طبقته عن نفس الشيخ بتاعهم اللي هو الشيخ المشترك لعاصم بن كليب فهذا يعتبر ايه يعتبر داخل في الشهود. طيب احنا الان ما نقدر هل المخالفة هي ظاهرة بينها وبين رواية الأكثرين جملة. إذا استطعنا أن نجمع بوجه من وجوه الجمع المعروفة التي يحملها اللفظ يبقى خلاص إلى الحديث دي شوية. إذا لم نستطع أن نجمع لابد من الترجيح، لابد من الترجيح. يضرب مثال على رجل لا يمكن الترجيح فيه، لا يمكن الجمع فيه. معروف ان النبي عليه الصلاه والسلام نزلنا الى صيام يوم الاثنين والخميس. انا مخلينا في يوم الاثنين وكان ذاك يوما ولدت فيه. يبقى عندنا دليل استشهاد على صيام الاثنين اهو. طيب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، عن قيام يوم العيد. افرض ان العيد جه يوم اثنين، افرض ان العيد جه يوم اثنين، هل تستطيع ان تجمع بين الاستحباب والنهي ولا لابد من ترجيح واحد؟ لابد من ترجيح واحد، مفيش. تستدل الجمع هتقول ايه؟ يستحب صيام مسلم اثنين واسباب مسلم جمعا بين الاحاديث؟ لا، هو يفكر يتصور مفيش اكثر من كده. فاذا كان الجمع مستحيل، اذا كان الجمع مستحيل في هذا الموضع يبقى احنا لابد من هذا الترجيح مطلوب. فلذلك نقول يحفر قيام يوم العيد وان وافق يوم الاثنين. يبقى احنا بهذا المثال وضحنا كيف لا نستطيع الجمع، لابد من الترجيح. اذ ان سبيل الجمع مستحيل في هذا الحديث، في هذين الحديثين. طيب هل نشوف هل الاشاره تنافي التحريف؟ ابتداء نحن نعلم ان الناس يستخدمون الاشاره في الافهام. الاشاره تكون مقام الكلام، فانت مثلا لو انت بتعامل واحد اخر هو يشير لك وهذه الاشاره تكون مقام الكلام، هذه الاشاره تكون مقام الكلام. بل لعل الاشاره اذا جردت عن التحريك نروح الفائده منها ضروري. فلذلك الاشاره تلازم التحريك غالبا. فمثلا صوت واحد بعيد من عيد تناديه وتناديه اشاره، ماذا تفعل؟ يعني يقول مش دي في حركة؟ حركة. لو انت هتقول ايه كده؟ ما في حركة بنتكلم عليها. ما هو مش هيعمل اللي رفع اليد أكثر من ذلك. يبقى روح راحة الفائدة من الإشارة بدون التحريك. لو قلت له اقرا اعمل كده، اقرا اعمل كده، قوم تعمل كده، اعمل كده تعمل كده، وهذا اكتب تعمل كده. الإشارة ممكن أنت تحرك مع الإشارة. فإذا علمنا أن التحريك لا يمنح الإشارة بل يجامعها غالبا ومحل الإشكال، يبقى زائد ابن قدامة زاد عليهم صفة التحريك، صفة الإشارة، زاد عليهم صفة في الإشارة الأصلية. هم قالوا يشيك وهو قال يحرك، والإشارة لا تنافي التحريك، الإشارة لا تنافي التحريك. إذا استطعنا بسهولة أن تتصور أن هذا الجمع لا في أي تكلف، لا في تكلف أبدا، لا هو اللفظ القبيح. فإذا علمنا أن الإشارة تجامع التحريك أي تجامع معه في المكان الواحد، فنحمل الرواية زائدا على معنى رواية هؤلاء أو رواية هؤلاء على معنى رواية زائدا، فنقول إن زائدا زاد عليهم هذه الصفة، فحينئذ من حيث الجمع في المتن. لكن العلماء يشترطون فالرأي المخالف لذي كذا كذا إلا فالرأي المخالف أن يكون ثقة مثلا السنة. لكن افترض ان الرأي المخالف في كلام حفظ في كلام لا يبقى نوجه الآخرين على بعض باحتمال أن تكون هذه اللذة الزائدة من سوء حفظه. لكن إذا كان المتفرد عنهم ثقة خبثا لا نعلم عليه مغمدا ولا وهما فلئذ لابد من قبول زيادته، والا فمن الذي تقبل زيادته اذا رد الزيادة زائدة بقدامة. وابن حبان يقول فيه في زائدة بقدامة من الاثبات المركمين كان يعيد السماع ثلاث مرات. اسمع حديث الشيخ يرجع يعيد ويسمع منه ثلاث مرات جميع الاستفهام، واطبق الجميع على توثيقه وما نعلم فيه مغمره. فاذا زاد مثل هذا الثقه السبت المسلم زياده من الدبر مرتها مرمها اذا ما بقي ثقه تقبل له زياده. ورد زياده زائده في قدامه في هذا الموضع ما تبقى زياده يمكن ان توقع من ثقه. والذي سيقبل لنا زيادته ليس اوثق من زائده بقدامه. وهذا سوء ظن بالثقه ورد روايته بدون موجب لردها، وهذا ليس عن العلماء الحديث. فعندنا الذي زاد ثقه شخص مسلم وزيادته امكن حملها بالجمع بينها وبين روايه الاخرين، يبقى ماذا بقي؟ والرد الثقه شف ورواياته امكننا ان نجمع بينها وبين روايه الاخرين بوجه من وجوه الجمع ولا في تكلف هذا الجمع. يبقى لا بد ان نصير الى روايته. ولذلك ابن خزيمه لما راى حديث غير ابن خزيمه وفي شريفها ان قال ايه؟ قال انفرد به زائده. فحب الحجرة وعدم الإتقان والدقة يذكرون نفس ابن خزيمة وهم يتكلمون على الشذوذ. ابن خزيمة بيقول انفراد ما قال شر. الانفراد المطلق ليس بعلة معروف. التفرد المطلق ليس بعلة. وإن كنا نرد عشرات الأحاديث التي تفرد بها الثقات لا نعلم لهم متابعين. في صحيح مسلم روى او قال ان الزهري تفرد بسبعين سنه لم يشركه فيها احد. رد بقى رد احاديث الزهري. يعني الزهري يتفرد بسبعين سنه ليه؟ كان الباقي منام ولا اموات؟ عشان هو يتفرد من دون دائرات بسبعين سنه. يبقى انت اذا رددت بالتفرد المطلق رد بقى كل الاحاديث التي يمتد بها الزهري. وسترد شطرا كبيرا من احاديث صحيحين بنور الطريق كحديث مالك عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعلى راسه مرفق لم يصح عن الزهري الا عن طريق مالك فقط لا غير. هل بقى مالك تفرد يرد حديث مالك؟ ما هناك قائل من العلماء المحققين ان مطلق التفرد عله بل المساله فيها تفصيل. فيقولون اذا كان المتفرد ثقه ثبتا ضابطا يتفرده يقبل. اذا كان المتفرد منكر الحديث او كان يسيء الحفظ يتفرده يرد. ولا تدل على ذلك من حديث انما الاعمال بالنيه الذي تفرد به عمر وتفرد به عن عمر عن القمع وتفرد به عن عصام محمد بن الوالي ابراهيم الكلمي وتفرد به عن محمد بن ابراهيم حتى ينتهي عمره. لكن لما ياخذك العجب اذا علمت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا الحديث على المنبر. المنبر اذا المسجد مليان. المسجد مليان يعني اسماعيل البخاري اول روايه للبخاري البخاري في الصحيح في هذا الحديث قال عكرمة سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر وهل فيه نفس الشروط طيب اليس هذا ادعى لانكساره من كل اسماع العرب فكيف تفرد به عكرمة كان جميع النعم فلما سمعوه ان يطمع ان لم يكن في المسجد غير عكرمة حبيت انا استغرب بالتفرد بس استغرب بشيء كثير وليس من سبيل العلماء لان سبيل العلماء بالتفرد لا يعلمون باطلاقه لا يقولون ان مطلق التفرد عله وقالوا ان المتفرد امر عله ان يكون في تفصيل فاذا كان الراي فقط مثبتا فالتفرد يطلق اذا كان الراي ضعيفا او في مغمض احبه بان يرد ليه التفرد بتاعه وما اجمل قول الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله في ترجمه علي بن المديني في ميزان الاعتبار وهو يرد على ابي جعفر العقيلي صاحب كتاب الضعفاء الكبير فالعقيلي وضع علي بن المديني في الضعفاء وطبعا علي بن المديني مثله ما يضح الضعفاء هذا من اكاد الشيخ البخاري وهو صفحة النص الإيمان البخاري يقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني وكل جنة البخاري عظيمة من البخاري صاحب الأحمد وابن معين وإسحاق بن راهويه وإسحاق بن منصور وكتاب بن سعيد وعمرو بن علي وحمد بن مسمى هذا الجماعة كثر أصحاب المسجد وأصحاب الكلمات بن حرب والحافظ بن بكير أصحاب الأمم فلما يقول أنا ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني من يوضح لك رحمه الله ويوضح لك زراية هذا الإيمان العظيم الكبير طيب العقيل اراده في الضعفاء ليه عشان تفرد بالرواية او الوثيق فقال لا يتنفع عليه ليس بقى ان تفرد ما في هناك احد تابعه على نفس الرواية فرد عليه الزهري ردا شديدا قال افمالك عقل يا عقيلي اتدري فيه ان تتكلم كان سعيد مدين ثم قال ظن وهذا هو الشاهد ظن ان الثقه المسلم اذا تفرد بحديث دل على حفظه ومزيد اعتنائه بعلم الاثر اذ حفظ ما لم يحفظه اقرانه وهو ثقه ترفع السنه وحفظ شيئا لم يحفظه اقرانه ده يدل على مزيد اهتمامه بعلم الاثر يبقى الثقه السبب اذا حفظ شيئا لم يحفظه كثير من الثقات الاسباب لا نقول انه هو عليم ففي كلام ابن خزيمه في طريق وفهم الفهمين في طريق اخر ابن خزيمة يمر الجماعة يقول لك ايه ومما يدل ومما يدل على ان زائدة شذة ان ابن خزيمة قال انفرد زائدة وهو من كرامة شذوذ لا ولذلك كان كلام الدرديجي والحاكم فيه خدش المهم جعلوا مطلق تفرد الثقة عنه شذوذ وليس هذا هو المختار عند علماء الحديث بل اختاروا كلام الشافعي ان يخالف الثقه الاوثق سواء كان رجلا او رجالا واحنا قلنا يخالف اشتراط ان تكون المخالفه صادقه بانه يتعذر الجمع بين روايه هذا المتفرد وبين روايه الاخرين يبقى احنا عشان نحقق بقى اثبات عدم الشذوذ فبنعمل ايه؟ نتكلم من جانبين، الجانب الاول ثقة الرجل صعبة أثبتنا من ثقة ثابتة صحيح السنة خلاص ثانيا أن نجمع بين روايته ورواية الآخرين وهذا ما تم لنا بجلاء في رجل ابن قدامة مع رجل مناصر الآخرين وهو ما صار البحث ده واضح يعني اذا كان القرآن لا يصبح اول مرة بتكرار السماع وهو البحث مرة بعد مرة فيظهر هذه المسألة بجلاء نظر مثال اخر روى الامام البخاري واحمد وغيرهما ابنه عن سابق ابن أسلم البنيني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتكوا إليه قلة الماء في غزوة من الغزوات فدعا بقدح رحاء. خلي بالك من كلمة رحاء دي لأن هو الشغل عليه البحث فيها. فأتى له بقدح رحاء من المرحاح يعني وليمات فوضع يده على فم القدح وأماله وقال تودأ بسم الله قال أنا رأيت الماء يفور بين أصابعي عليه الصلاة ممكن يعني تنقلب عليهم الكلمه